تفسير الآية 7 من سورة القمر، يقول تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي يشاهدهم الناظر إليهم، حالهم دليلة أبصارهم، أي منكسرين متضائلين مستسلمين من شدة الذل، يسرقون النظر ولا يستطيعون المواجهة بعيونهم، لأن ما هم فيه من خزي وعار وفضيحة يكسر أعينهم ويخفضها ويذلها، وذلك حين يناديهم المنادي لحسابهم وعقابهم، ويخرجون من الأجداث أي القبور خائفين مرعوبين، لا يعرفون أين يتوجهون، متداخلين بعضهم في بعض، مسرعين إلى مكان حسابهم، كأنهم في تزاحمهم وتلاحمهم وعشوائية وسرعة حركتهم وتفرقهم وتخبطهم بسبب شدة فزعهم، مثل أسراب الجراد حين تنتشر وتسرح.